عش حياتك وامنياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح. عش حياتك وامنياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح. بسمتك فيها معاني تملى احساسك نعيم، مهما كان اللي تعاني ابتسم والله كريم. بسمتك فيها معاني تملى احساسك نعيم، مهما كان اللي تعاني ابتسم والله كريم، ابتسم والله كريم. عش حياتك وامنياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح. عش حياتك وامنياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح. كل حلوة ومريرة في حياتك ما تدوم، دنيتك رحلة قصيرة لا تضيع الهموم. كل حلوة ومريرة في حياتك ما تدوم، دنيتك رحلة قصيرة لا تضيع الهموم، لا تضيع الهموم. عش حياتك ونياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح. عش حياتك وامنياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح. امشي في الدنيا بمهلك والقناعة لك سلوم، مرتضي باللي انكتب لك تحيا أغنى من الملوك. امشي في الدنيا بمهلك والقناعة لك سلوم، مرتضي باللي انكتب لك تحيا أغنى من الملوك، تحيا أغنى من الملوك. عش حياتك وامنياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح. عش حياتك وامنياتك في تفاؤل في طموح، سجل أجمل ذكرياتك واترك الماضي يروح.